أن لهم أجرا كبيرا يهدي لأقوم الطرق ولأقوم السبل. أيها الأحبة في الله، قد قال الله عز وجل للنبي يقص علينا خبر الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن لما سمعت القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى السداد، إلى الطريق المستقيم، إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي سورة الأحقاف قال الله عز وجل للنبي بعدما لما خرج من سوق عكاظ وكان يصلي الفجر، قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، كانوا سبعة أو تسعة يسموا بالجن الناصبيين، مكان في اليمن. قال النبي: ونعم الجن، كما عند الإمام أبي داود بسند صحيح. بعثهم إبليس لأنهم كانوا إذا صعدوا إلى السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقبل ذلك لم تكن الشهر. فبعثهم يتحسسوا الخبر، فسمعوا النبي وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر. كفرة الجن بعثهم إبليس لما استمعوا القرآن من رسول الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، أي لما حضروا قراءتك يا رسول الله، قالوا: أنصتوا. يسكت بعضهم بعضا. فلما قضي، أي لما انتهى النبي من صلاته ومن قراءته، ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. انظروا أيها الأحبة في الله إلى كلام الجن الكفرة لما سمعوا القرآن من رسول الله. وهو جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة بعد غزوة بدر كي يفدي الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر، قدم المدينة وفيها السكون لأن الناس يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع جبير النبي وهو يقرأ في المغرب بسورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يختلع من مكانه لما سمع الهدى، لما سمع النور، لما سمع القرآن. وكانت هذه الآيات المباركات سبب في إسلام جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. فالنبي أيها الأحبة لما قال اقرأوا القرآن فهو يدعونا إلى الهداية. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فهو يدعونا لعلو الدرجات والمنازل في الدنيا والآخرة. قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج من مكة وولى على أهل مكة بعد خروجه نافع بن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه، فبعث عمر لنافع أن يلتقي به بعسفان من مكة ناحية المدينة بعد مكة قرابة 80 كيلو. فلما التقى نافع بعمر قال عمر فمن وليت على أهل مكة؟ سيدنا عمر لما خرج ترك له خليفة، فنافع لما خرج سأل عمر نافعا من وليت، من استخلفت على أهل مكة؟ قال يا أمير المؤمنين وليت عليهم ابن أبزة. فتعجب عمر لأن هذا الاسم جديد على أذنيه، فقال ومن ابن أبزة؟ نتحدث أيها السادة عن الفاروق الذي يعلم بكل صغيرة وكبيرة في دولته في مملكته رضي الله تعالى عنه. وكون أن عمر رضي الله عنه لا يعلم هذا الرجل هو لا يذكر، فقال ومن ابن أبزة؟ فقال نافع مولى من الموالي، أليس برجل حر ولكن عبد من العبيد؟ فقال عمر مولى على أهل الوادي، والمراد بالوادي أي مكة والطائف، أهل السيادة والشرف، تولي عليهم عبدا من العبيد. قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، قارئ حافظ ومتقن وعالم بكلام الله وبالفرائض أي بالمواريث. فسكت عمر ثم قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن الذي رفع هذا الرجل الذي كان عبدا على أهل السيادة والشرف؟ هو كلام الله. ولذا قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأعلى العلوم وأشرفها هو كلام الله. أيضا هم الأئمة في الصلوات، إذا كان هناك رجلا ثريا ذو منصب وهناك رجل فقير ولكنه حامل لكتاب الله، لا يقدم إماما في الصلاة ذو المنصب والجاه والسلطان والمال، ولكن أمر النبي ووصية النبي بالذي يتقدم بالمسلمين إماما في الصلاة هم أهل القرآن. قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي الذي هاجر أولا إلى رسول الله أو الذي أسلم أولا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم السن، ولكن قدم العلم صلوات ربي وسلامه عليه. فلانظروا أيها السادة الأكارم إلى موقف رسول الله مع قتلى أحد وهم شهداء، بل حزن النبي صلى الله عليهم حزنا شديدا عليهم، حزن المصطفى عليهم حزنا شديدا، بل إن المصطفى سألته عائشة: أمر عليك رسول الله يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ قتل 70 من أكارم الصحابة، بل إن سيد الشهداء حمزة عم المصطفى قتل في هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفن الشهداء: كان يقول أمرا هم شهداء، وأنت حزنت عليهم وزكيتهم يا رسول الله، ولكن يرفع النبي قدر أهل القرآن، وهم كلهم أهل القرآن، ولكن كان النبي يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ من الذي يحمل القرآن أكثر؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد هم سيدفنون معا، هم يدفنون معا. فإذا تقدم بهذا عن هذا بخمس دقائق أهناك فرق؟ نعم. شرف النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. انظروا يا سادة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن حتى في الدفن إكراما وتشريفا لحملة كلام الله. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من أهل القرآن وأهلين وذررين، اللهم آمين. أيضا في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة. وهنا وقفة، لماذا قال النبي يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة؟ هل هناك أحد يحفظ القرآن لا يدخل الجنة؟ الجواب على ذلك نعم. أخرج الإمام الترمذي بسند حسن من حديث راوية الإسلام أبي هريرة أن المصطفى أخبر أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيقول الله عز وجل له: علمتك العلم وأقرأتك القرآن فماذا صنعت؟ فيقول: تعلمت العلم وقرأت القرآن من أجلك. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت وقرأت من أجل أن يقال قارئ فقد قيل، تعلمت من أجل كذا فنلت مرادك في الدنيا، ولكن لم تتعلم ولم تقرأ من أجل الله فيؤتى به فيؤمر به فيلقى في نار جهنم. اللهم أخلص نياتنا، اللهم آمين رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في جميع الأقوال والأفعال. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. يقرأ مثلا الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من الفاتحة، فيقرأ ثم يصعد درجة: الحمد لله رب العالمين، فيصعد درجة: الرحمن الرحيم، فيصعد درجة: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكلما قرأ الآية يصعد بها درجة إلى آخر شيء معه. فكم نحمل من الآيات، فالآية بدرجة. انظر إلى نفسك إذا أردت أن تبني بيتا لأولادك، ماذا تتغرم من تعب ومن مشقة ومن غربة، وآية بدرجة، وبين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ومن الذي يبنيها لك؟ إنه الله. فعودا لكتاب الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فهو يدعونا إلى التجارة الرابحة التي لا تبو. نعم، إذا قام العبد منا بتجارة فهي معرضة للمكسب والخسران، ولكن إذا تلا العبد كلام ربه ابتغاء وجه ربه الكريم فهي تجارة رابحة لن تبور. بنص كلام الله في سورة فاطر في الآية 29 و30 قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور. نعم، ودلل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا في سنته نماذج عدة على هذا. فعند الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي قوله تعالى: ألف لام ميم 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا قلنا لو أن إنسان قال ألف لام ميم 30 جنيها، هل توقف أحد من خلق الله عن ترتيل القرآن؟ والله لو أنه يعمل في أعلى المناصب ويأخذ أعلى الرواتب ما توقف أحد. وأنت إذا جمعت الدنيا جميعا بحذافيرها فإنك ذاهب إلى الله وما عملت. فالله عز وجل لم يعجل لنا بقراءة القرآن أموالا لأنها فانية، ولكن جعلها حسنات لأنها باقية سبحانه وتعالى. أيضا قراءة القرآن تكون سببا في زيادة رزقك من مال ومن صحة ومن عافية ومن بركة في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ والخلفات العظام هن السمان من الإبل، يعني كده جمل كده مش هزيل، لا ده عظيم سمين. قال النبي: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله، يعني أنت بعد كده من روحت تروح البيت كده تلاقي تلك جمال عظام سمان، مين اللي يحب الوقت يروح يروح البيت يجد تلك جمال عظام سمان؟ والله يا ولاد حلو، أذبح جمل وأطلعه بقى اللي هو رمضان، أذبح واحد وأحطه في الدب في الأزهر وأكل سحور وفطار وأطلع لله. فقال الصحابة: نحب ذلك يا رسول الله. فلم يكلف النبي أمته بالمشقة فقال: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير من ثلاث خلفات عظام سمان. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دولت ثلاث جمال عظام سمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يبدو أحدكم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه كل يوم بناقتين كوماوين، يعني عظيمة السنان، في غير إثم ولا قطع رحم، لا يأخذ ذنوب، يعني مش هيسرع ولا يأخذ حق حد. فقال الصحابة: نحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي: أفلا يبدو أحدكم إلى المسجد؟ بيوت الله المساجد علق النبي صلى الله عليه وسلم قلوب التجار الذين يعملون من أجل الدنيا والآخرة. أفلا يبدو أحدكم إلى المسجد؟ ماذا يصنع يا رسول الله؟ فيعلم آيتين من كتاب الله. عالم يتكلم ويفسر كلام الله، ما فيش حد يفسر. فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. طب واحد يقول لك: طب أنا عاوز أقرأ ثلاثة يا رسول الله، هيبقى أحسن من ثلاث جمال؟ فقال المصطفى: وثلاث، أي ثلاث آيات، خير من ثلاث جمال عظام سمان، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. النبي الذي أعطي جوامع الكلم، ما ينفعش نقول وخمس خير من خمس ونقعد عند بقى الحروف الأبجدية، لا. ولكن قال النبي الذي أعطي جوامع الكلم: ومن أعدادهن من الإبل، لأن كان أيام النبي مليون أو بليون أو تريليون. فقال النبي: ومن أعدادهن من الإبل، أي بعدد ما قرأ لك عند الله عز وجل من الإبل. انظروا أيها الأحبة إلى التجارة الرابحة التي لا تقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فهو يدعونا لنزول السكينة والطمأنينة والملائكة علينا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة وجعلت تدنو أي تقترب من هذا الرجل، فلما أصبح ذهب لطبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث، فقال النبي: تلك السكينة تنزلت في القرآن. وعند الإمام مسلم أن أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه كان في مربده، والمربد هو المكان الذي أعد لتيبيس التمر، قال: بينما أنا أقرأ وفرسي وولدي بجواري يقيم الليل وهو في عمله يحرس ماله، فإذا قرأ جال الفرس، جال الفرس يقف على رجليه الخلفيتين ويرفع الأماميتين، فإذا فعل ذلك رفعه ثم نزل وولده بجواره، فإذا سكت سكت الفرس وهدأ، فكل مرة يسكت خوفا على ولده يحيى، فإذا قرأ جال الفرس، فإذا سكت هدأ الفرس، ثم سلم ونظر إلى السماء فإذا أمثال السرج أي المصابيح، فإذا أمثال السرج تصعد إلى السماء، يعلم ما هذا؟ لا يعلم، فمن الذي يفيده ومن الذي يجيبه؟ هو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. فذهب أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه إلى النبي فقال: يا رسول الله، بينما أنا في مربدي وفرسي وولدي بجواري فقرأت فجال الفرس فسكت، فلما قال سكت قال له النبي: اقرأ ابن حضير، أي لا تسكت، أي كنت لا تسكت، استمر في القراءة. فاعتذر عذرا لرسول الله فقال: يا رسول الله، خشيت على ولدي يحيى. قال: فقرأت يا رسول الله فجال الفرس فسكت. وفي كل مرة يقول سكت يقول له النبي: اقرأ ابن حضير، أي لا تتوقف عن قراءة القرآن. قال: يا رسول الله، فسلمت فإذا أمثال السرج تصعد إلى السماء، فقال المصطفى الأمين: تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. نتكلم عن صحابي نزلت الملائكة الكرام لسماع تلاوته. نعم أيها السادة، فالصحابة الكرام عاشوا مع القرآن قلبا وقالبا، بل قدموا القرآن على جميع الآلام والجروح. فهذا هو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه. غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، ونزل النبي بوادي فقال: من يكلؤنا الليلة؟ من الذي يحفظنا ونحن نيام؟ فقام عمار بن ياسر من المهاجرين، وقام عباد بن بشر من الأنصار، فنام عمار في أول الليل وقام عباد يحرس أول الليل وفي حراسته صلى لله تطوعا. وفي صلاة التطوع أي النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفرض، فهو يحرس فيجوز له أن يلتفت يمنة ويسرى ويستغل حراسته يصلي لله تعالى. فجاء هذا الرجل المشرك فرأى رجلا واقفا فعلم أنه ربيئة القوم، فنزع سهما فرماه، فجاء السهم في صدر عباد بن بشر، فنزع عباد السهم ووضعه بجواره ومضى في صلاته، ثم رماه بسهم ثاني، فجاء السهم في صدره فنزع عباد السهم ووضعه بجانبه ومضى في صلاته. نتكلم عن أسهم أصابت صدر رجل فنزف التم ولم يتألم ولم يخرج من صلاته، فرماه بسهم ثالث فجاء في صدره فنزعه عباد ووضعه بجانبه ومضى في صلاته وركع وسجد ثم جلس فتشاهد، ثم بعد ذلك أيقظ عمار. انظروا إلى كثير الدم الذي نزل من صدر هذا الرجل ما خرج من الصلاة. لماذا يا عباد؟ قال عمار لأخيه عباد: لماذا لم توقظني من أول مرة، من أول سهم؟ استمعوا يا سادة. قال عباد: كنت أقرأ في سورة من كتاب الله ما أحب أن أقطعها. الله الله على أناس عاشوا كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن الحفظة العاملون هم أهل الله. إذا أردنا أن نكون من أهل الله وخاصته فعلينا بأن نكون حفظة عاملين بكتاب الله. وإذا رجعت قديما إلى هاجر المصرية لما نزل جبريل عليه السلام فضرب زمزم، قال جبريل لهاجر: إن الله لا يضيع أهله. حفظ من الله لأهله، رعاية من الله لأهله، كفاية من الله لأهله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم يا الله علينا يا رب، أمن علينا يا رب بأن تجعلنا وأهلينا وذرارينا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم إنك أنت العليم فعلمنا، أنت القوي فقونا، أنت الشافي فاشفنا، أنت الستير فاسترنا، أنت الغفور فاغفر لنا، أنت الغني فاغننا، أنت الرزاق فارزقنا، أنت الجبار فاجبرنا، أنت الجبار فاجبرنا، أنت القهار فقهر عدونا يا رب العالمين. أنت الرحمن يا رب، رحمتك وسعت كل شيء، فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب تعلم أننا ضعاف لا نقوى على ألم المرض، فكيف بنا يا رب بالنظر إلى جهنم وبدخول جهنم فيا الله أدخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء. اللهم إنك أنت المسحر فارفع عنا الغلاء، فارفع عنا الغلاء وارحمنا يا رب برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إننا ضعفاء لا نقوى على أي شيء إلا بفضلك، فيا رب العالمين اعطنا القوة والصحة والعافية على طاعتك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعطنا القوة على الصيام، وأعطنا القوة على قراءة القرآن، وأعطنا القوة على قيام الليل. يا رب وفقنا لليلة القدر، يا رب وفقنا لليلة القدر، يا رب من علينا برمضانات عديدة وأزمنة مديدة، يا رب أطل أعمارنا واحسن أعمالنا واضبطنا إليك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. واقم الصلاة.